بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. يقول شيخ الإسلام أن أهل التخييل يقول فإنهم يقولون، هذا تعريف التخييل. ما هو التخييل؟ هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق، تخييل للحقائق. إذن هناك حقائق، هذه الحقائق كيف تبينها؟ هذه الحقائق معروفة عند هذا المتفلسف. هل تصلح أن تبين للناس أو ما تصلح؟ وكيف تبين هذه الحقائق؟ هذا المتفلسف الآن يعلم الأنبياء والرسل عن هذه الحقائق. إنما هو تخييل للحقائق. إذا كنت تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وخلافك له واضح، كيف تسوق كلامك؟ تجعل هناك صلة بينك وبين النبي. إذا قلت ما جاء به النبي هو كذب في كذب والحق معي، نسبة التدليس فيها عالية وقد لا تهضم. لذلك لا، هناك صلة بين الفلاسفة وبين الأنبياء، وقصدهم جميعا الحقيقة كما ألف ابن رشد: فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. فصل المقام، هناك حكمة وهناك شريعة وبينهما اتصال. إذن هناك حقائق، هذه الحقائق كيف تبينها؟ تخييل للحقائق، تبينها بشكل التخييل. ما تسلم بها الجمهور، هذه تخيل لينتفع به الجمهور، لأن الجمهور عندهم هم إذا قلت أنهم عوام فأنت الجمهور عنده رعاء بهائم. سبحان الله، بما فيهم العلماء والمحققون والمحدثون كلهم عندهم بهائم، ولا يتحملون تلك الجرأات العالية للحقيقة. الحقيقة هذه فماذا يفعل؟ لا، ماذا فعله الأنبياء والرسل؟ خيلوا. لماذا خيلوا؟ لينتفعوا، لأنهم إذا صدموا بالحقيقة سيكذبون. هذا الإله الذي ليس يمين وليس يسار، ليس فوق ليس تحت، ليس لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا مباين للعالم ولا محايث له، تتحدث ماذا؟ سيكذب وسيكذب وبذلك سيتضرر. مجيء النبي والرسول بالنسبة له سيكون ضررا، وبالتالي خيل وكذب للجمهور لينتفع هذا الجمهور الذي عقله كثيف. لينتفع الجمهور، لا أنه بين به الحق أبدا، ولا هدى به الخلق، ولا أوضح الحقائق. إذن ليس بين الفيلسوف الزنديق والملحد، ليس بينه وبين النبي والرسول خلاف، هم فيما بينهم متفقين، والضحية الجمهور، والضحية الجمهور. حتى النبي والرسول مع الله معاذ الله. يقولون نقل الكفر ليس كفرا. على قول هذا الخبيث الرسل والأنبياء معه في الكذب على الجمهور. سبحان الله. ثم هم على قسمين، طبعا هم صرحاء في هذا، هذا بينه ابن سينا ببيان واضح في رسالته الأضحوية، وهو يدندن حول هذا في أغلب كتبه. في رسالته الأضحوية في المعاد بين فيها وأن الرسل فعلا كذبوا، ولكن كذبهم كان لمصلحة الجمهور. شوف كيف أنه يريد أن يجعل صلة بينه وبين الأنبياء، وأن ما عنده من الكفر الصريح حقيقة، الحقيقة التي يعترف بها النبي أيضا. أنا غالبا أقول لا ألومه على ابن سينا، لا ألوم، هذا دينه، لا يؤمن بالأنبياء ولا يؤمن بالرسل ولا كرامة لهم عنده أبدا، ولكن الذي يدعي الإيمان صدقا من قلبه فعلا يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يتلمذ عليه؟ كيف تأخذ منه؟ هذا الذي يستحق أن نلومه. أما هذا قال دينه هاري. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، أي بعضهم يقول هذا، يقول هو معذور. لماذا؟ لأنه هذا جهده لم يكن يعلم الحقائق التي توصل إليها ذلك الزنديق. ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، وهذا كثير في باطنية الصوفية وفي الآخرين أيضا باطنية القرامطة، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الرافضة وباطنية الصوفية عندهم، وهم عندهم هذه المسألة من البدهيات عندهم. ومنهم من يقول بل الرسول علمها، يتلطف، يقول لا أقول أنه لم يعلمها، علمها لكن لم يبينها. لماذا يا فلان؟ عنده عذره، إنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ابن سينا يقول في الأضحوية في المعاد، يقول التوراة تشبيه كله، والإنجيل تشبيه كله، والقرآن تشبيه كله، يعني كفر كله. إنما هناك إشارات، مثل ما قرأنا عند إشارات دقيقة إلى تلك الحقائق، لم يظهرها لأن الجمهور لا يتحملونها. هذا معنى كلام. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل. الغريب أن هؤلاء ما يفكرون، الرسول كتمها، أنت ليش ظهرتها؟ هذه الحقيقة لما طلعت من فمك النجس تقبل؟ سبحان الله. ما دام القضية رحمة بالجمهور ارحمنا أيضا، هذه الرائحة الكريهة اكتمها، أليس كذلك؟ والله هي في منك ستكون مسك، سبحان الله. اكتمها اذا يرحمنا. يقول يجب على الرسول ان يدعو الناس الى اعتقاد التجسيم مع انه باطل ولا اعتقاد والى اعتقاد معاد الابدان مع انه باطل، ويجب عليه ان يخبرهم بان اهل الجنه ياكلون ويشربون مع ان ذلك نعوذ بالله نعوذ بالله، لانه هذا تبريره لا يمكن دعوه الخلق الا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة من؟ ها؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا قول المتأثرين بهم في نصوص الصفات من متأخري الأشاعرة. ودائما أقول أولئك يا أخي زنادقة، أنت ما الذي أداك إليه؟ ما الذي أوصلك إليه؟ طيب هذا يتعلق بباب الأخبار والإخبار، كلها عنده ليست هي الحق، ما نجدها عند الأنبياء والرسل ليست هي الحقائق. طيب بالنسبة للأعمال لهم في ذلك قولان، الأعمال قصدي يقصد الأحكام، بالنسبة للاعتقاد ما نجده في كتب الأنبياء والرسل كله باطل. طيب ما يتعلق بالأعمال بالشريعة، فمنهم من يقرها منهم من يقرها ولكن ليس لنفسه للجمهور، ومنهم من يجريها هذا المجرى. يقول من الذي استثنى باب الأحكام أيضا من هذا الباب، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. من الغريب الذي نجده عند أهل الباطل تقسيمهم للناس إلى جمهور وعوام وإلى الخاصة أو إلى الخاصة والعامة، وهذا التقسيم تجده عند من كان موغلا في الباطل أكثر. مثلا بالنسبة للمتكلمين الأشاعرة هذا التقسيم من النادر أن تجده. اذهب إلى المعتزلة تجد أن هذا التقسيم يكثر ترداده في كتبهم إيراده. اذهب إلى الجهمية تجد أنه أكثر. اذهب إلى القرامطة تجد أنه ظاهرة العوام والخواص. من تأثر بهم ستجد هذا عندهم أيضا كثيرا. مؤلف الغزالي أبو حامد الغزالي الذي توفي سنة 505 ألف كتابا اسمه إلجام العوام عن علم الكلام، وبعض الإخوة يعتبره رجوعا إلى مذهب السلف. تجد هذا كثيرا عند من يكتب هذه يعتبره رجوعا إلى مذهب السلف. ولما يذكر رجوع أولئك يذكر منهم الغزالي وأنه ألف إلجام العوام عن علم الكلام. إلجام العوام عن علم الكلام قف مع الاسم كثيرا، إلجام العوام عن علم الكلام، هو لا يتحدث عن علم الكلام، هو يتحدث عن من يتلقى هذا العلم. نفس الفكرة التي نجدها عند المتفلسفة، نفس الفكرة. ومن العوام عنده؟ على رأسهم المحدثون. إذا كان الإمام البخاري عميا فأنت لا تحلم به. نفس الفكرة. فهذا التقسيم عموما نجده عند من كان منحرفا أكثر تجد هذا التقسيم. يقول يؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. ومن أشهر من يمثلهم أصحاب رسائل إخوان الصفا، وهي مطبوعة في أربع مجلدات وتباع هنا في معرض الكويت دائما. أحيانا تمنع الكتب كذا وكذا، أما هذه في كل معرض أجدها لأنه لا إشكال فيها. رسائل إخوان الصفا أظن 51 أو 52 رسالة إخوان الصفا. هم أشهر من يمثلون هذه النظرية. هؤلاء هم الطائفة الأولى ممن يخالفون منهج أهل السنة والجماعة. وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. ما يجمع الفريقين، فريق التخييل وفريق التأويل، ما يجمعهما أن ظاهر النصوص باطل، أن ظاهر النصوص باطل ليس فيه ذلك الحق الذي يجب اعتقاده. واضح؟ يجمع هذا بين الفريقين. ولكن أهل التخييل يقولون إن ظاهر النصوص مع كونه باطلا يجب اعتقاده للجمهور كما عرفنا. والمتأولون يقولون بما أنه باطل لا يجب اعتقاده، بل المطلوب تأويله. من المتأثرين بالفلاسفة في هذا الباب ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد له كلام جميل جدا في رد التأويل، جدا جميل، نقله شيخ الإسلام. وأنت لما تقرأ كلامه يعني لا يسرك إلا الاقتناع بما يقول، فكلامه جميل. ولكنه مبني على هذه الفكرة. نعم، هذا الظاهر على ما فيه يجب على الجمهور أن يعتقده، لأن تأويله وتغييره يكون مثل، ضرب مثالا رائعا، مثل الدواء الذي يصفه طبيب حاذق لمريض. يأتي شخص ويقول هذا الدواء لأن فيه كذا وكذا لأن فيه، فيغير فيه. يأتي طبيب آخر فيغير فيه، يأتي طبيب آخر فيغير فيه، إلى أن يتحول إلى شيء مضر بالنسبة للمريض الذي وصف له. يقول هكذا التأويلات هذه. فما جاء يجب على الجمهور أن يعتقده. هذا الكلام لو لم يكن مبنيا على هذه الفكرة كان رائعا جدا. ابن رشد هو فيلسوف، فلذلك ألزم المتكلمين بإلزامات لا محيد عنها. فهنا أهل التخيل وأهل التأويل يجتمعان على كون الظاهر باطلا. أهل التخيل يقولون ما أنه باطل إلا أنه يجب اعتقاده، وهذا الذي فيه مصلحة الجمهور. وأهل التأويل يقولون لأنه باطل يجب تأويله حتى لا يقع الجمهور في التشبيه وهو كفر. يقولون لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني، قصد بها معاني. ولكن هذه المعاني من أين نقتنصها؟ قصد بها مال. نحن أيضا نقول قصد بها مال. الألفاظ هذه تدل على معاني والمعاني واضحة. وهو الآن اتفق مع الفيلسوف أن ما يظهر منها باطل يؤدي إلى باطل، مع ذلك الرسول قصد بها معاني. طيب من أين نأخذ هذه المعاني؟ يقول ولم يبين لهم تلك المعاني. المعنى الواضح باطل، ما هو غير واضح لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل يوم من الأيام كما ذكر الشيخ الإسلام فيما سبق أن هذا الذي يظهر من ظاهر النصوص باطل. طيب إيش الحل؟ والصحيح كذا وكذا، لم يقل يوم من الأيام، وحتى المؤول يقول لم يبين هذا. إيش الحل؟ يقول ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. هذا من نصح هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من نصحه أنه جاء أعوذ بالله ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بأرجلهم ولا بعقولهم. ايش تفضلوا؟ بأرجلهم. أي. ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، يجتهدوا سبحان الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا، هذا يدل على أن المجاهد لا بد أن تكون مخلصا فيها. الجهاد هنا، المجاهدة هنا في صرف ظاهر النصوص وفي الوصول إلى الحق الذي لم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلنا عليه ولا نسب قرائن للوصول إليه، تركه نهبا للمريسي ولغيرهم. الآن سنذهب إليه وهم الذين سبحان الله فيعرف الحق بعرقه. ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها ومقصوده. طيب لماذا هذا التصرف يا أخي؟ لماذا هذا التصرف؟ لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات واضحة جدا في الباطل ولم يدلنا على لماذا؟ يبين لك الله. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم. هم مكلفون بأن يتربوا أذهانهم ويتربوا عقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه. هذا ترى ليس إنشاء من شيخ الإسلام، هذا بعينه ذكره الرازي، قلت لكم مرارا ذكره الرازي في كتابه أساس التقديس أن هذا هو المطلوب. كل ما ذكره شيخ الإسلام مذكور في كتاب الرازي أساس التقديس. ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته، لأن معرفة الحق من جهته ميؤوس منها، ميؤوس منها، لأن نصوصه كلها تدل على، كلها ظاهرة في التشبيه. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة. هكذا عندكم الجميع عنده والمعتزلة أو من المعتزلة وغيرهم؟ ها؟ كيف؟ لا، وهذا قول المتكلمة. هكذا عند الجميع، لأن الأدق من هذا ما يذكره شيخ الإسلام عموما من قول المتكلمة من الجهمية، من المعتزلة والجهمية، لأن المتكلمة هم قول المتكلمة عموما، وخص منهم المعتزلة بذكر لأن المعتزلة هم أساس علم الكلام. ومن دخل معهم في شيء من ذلك. هذا قولهم، ومن دخل معهم في شيء من ذلك، هم الأشاعرة والماتريدي. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، هم هؤلاء أي أصحاب التأويل، هم هؤلاء أصحاب التأويل. وإذا أردنا أن نرجع هذا إلى من دخل معهم في شيء من ذلك سيكون أدق، ولكن كلام شيخ الإسلام هنا عن الطوائف، يذكر هنا عن هذه الطائفة وهي طائفة التأويل المؤولة. والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا. أولئك رايتهم واضحة، راية أرسطو هكذا، ابن سينا، فارابي، فتأثر الناس بهم قليل. نفور الناس عن الأولين مشهور، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. هذا كله يجعلني أقول أن الضمير يرجع إلى من دخل معهم في شيء من ذلك وهم الأشاعرة، والله أعلم. فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهذا واقع أصلا. نشأة الأشاعرة، نشأة الكلابية ومنهم الأشاعرة الماتريدية، أصلا نشأتهم ترجع إلى نصر السنة، هذا واقع. الكلابية نشأتهم ترجع إلى نصر السنة، هم أرادوا أن ينصروا السنة، ولكن بما أنهم لم يكونوا مؤصلين في السنة وقعوا في بعض ما وقع فيه أولئك. لذلك أوائل الكلابية وأوائل الأشاعرة وأوائل الماتريدية ردودهم على المعتزلة ردود ما شاء الله قوية جدا، وهم في بعضه يكونون جهالا في الرد، ولكن عنيفين في الرد على المعتزلة. هذا يذوب، هذا الحجاب، هذا الحاجز يذوب شيئا فشيئا حتى نصل إلى مرحلة الأشاعرة الأشعرية الاعتزالية ثم الفلسفية، ولكن أوائلهم نصوصهم واضحة في الرد عليه. هذا واقع فعلا، أرادوا نصر السنة، ولذلك كان لهم من السمعة الطيبة ما جعلهم يستغلونها إلى الآن. إلى الآن من الذي رد على المعتزلة؟ الأشعري. ليس هو الأشعري، الأشعري نعم ردوده على المعتزلة جميلة، هو بعض من رد على المعتزلة، ليس هو فقط، على أن الأشعري رجع إلى الطريقة السنية في الأخير. الذين رد على المعتزلة والذين امتحن بسببهم معروفون، الإمام أحمد، شيخه الإمام الشافعي، وتلاميذه البخاري وغيرهم. فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هذا يردده شيخ الإسلام كثيرا، فعلا نصر الإسلام بالجهل هذا يجر إليه من الويلات أكثر من كثير. الآن أنتم لما تنظرون في الواقع الآن، كثير من الجهال يريد أن يدافع عن الإسلام. أي إسلام يا أخي؟ افهم الإسلام أولا. الإسلام عقيدة وشريعة، أنت من الجهال في العقيدة كيف تدافع عن الإسلام؟ فلذلك مجرد شبهة، لا هذا ليس من الإسلام، كذا شو ليس من الإسلام، أي إسلام تدافع عنه؟ لا هذا ليس من الإسلام، هذا فمناظرتهم ودفاعهم عن الإسلام مضر جدا جدا، لأنه ينصر الإسلام الذي يفهمه، الإسلام الذي يفهم. شو هذا الذي الآن يعني يزعم أنه يقارر الملحدين؟ دكتور هذا اللي في عدنان إبراهيم سبحان الله يزعم أنه يقارر الملحدين، وهذا الإخوة يقول يعني محاجته للملحدين هو يدعو إلى الإلحاد، يدعو إلى الإلحاد وهو أخطر من الملحدين. وهكذا كثير من وبعضهم يكون تكون نيته فعلا حسنة، ولكن يا أخي ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعرف حدودك. حتى أنا الآن أنبري للكذا وأدافع عن الإسلام، أقع في في في حفر خطيرة جدا. أصل نفسك من البداية، والأهم في العقيدة، ثم دافع عن الإسلام، أن هذه مهمة. من يدافع عن الإسلام هذا شرف له. يقول شيخ الإسلام، هذا طبعا كما قلت لكم يردد هذا كثيرا، لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسر، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، أي بما أننا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان فلا بد من الإيمان بها. هذا من يقوله؟ لا، فقالوا أي المتكلمون، الضمير يرجع هنا إيش؟ إلى من؟ إلى المتكلمين المؤولة. فقالوا أي المتكلمون، قالوا لمن؟ للفلاسفة، لأن الفلاسفة قالوا نصوص المعاد مثل نصوص الصفات. فقالوا، الضمير يرجع إلى المتكلمين، قالوا للفلاسفة نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، نعلم هذا، وقد علمنا الشبه المانعة، وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. إذن نعم عندكم شبه ولكنها فاسدة. شيء آخر أن الرسل يعني علمنا بمجيئهم بمعاد الأبدان هذا علم ضروري، كيف لهذه الشبه الهزيلة أن تقارع تلك؟ لا لا لا. لذلك المتكلمون قالوا كل ما تذكرونه في المعاد باطل، عندكم شبه وهناك أصل معلوم من الدين بالضرورة، هكذا قال. وهذا جميل، أليس كذلك؟ هذا جميل. ولكن هذا الأمر حتى في المعاد عند المتأخرين تجد أن كلامهم حتى في المعاد على استحياء، ولكن أوائل المتكلمين في هذا الباب موقفهم واضح جدا. أما المتأخرين منهم على ما أذكر الرازي، ومنهم الغزالي، تقرأ كلامه يحاول الجمع بين ما جاء به أولئك الفلاسفة وبين ما جاء به الرسل، يحاوله. أما المتقدمون فموقفهم واضح. إذن الموقف عموما، موقف المتكلمين في معاد الأبدان، أنهم يقولون نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وشبهكم نظرنا فيها فوجدنا أنها باطلة. الآن نلتفت نحن إليه، هذا رد المتكلمين على من؟ وأهل السنة يقولون لهؤلاء، أي لمن؟ للمتكلمين. ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. نحن نعلم بالاضطرار. ومعنى الصحابة ومعنى المحدثون ومعنى كلنا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، وأن نصوص الصفات في الكتب الإلهية أعظم أكثر وأعظم من نصوص المعاد. طبعا هذه الحقيقة هم يعترفون بها. ابن سينا ذكر هذا في الأضحوية، أن النصوص، نصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر بكثير، هو يعترف بها. ويقولون لهم، من يقولون لهم؟ معلوم أن مشركي، لا زال الحديث لأهل السنة، معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه، يعني أنكروا المعاد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. طيب النتيجة، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. واضح؟ وكيف يجوز، في هنا جملة معترضة لي تحفظ عليها سأرجع إليها، وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ كيف؟ نحن الآن نناقش من؟ نناقش المتكلمين. لما رأينا موقفهم الجميل في الرد على المتفلسفة وتأصيلهم الجميل، قلنا هذا يرتد عليكم بحروفه في باب الصفات، يرتد عليكم بأقوى بكثير. لماذا؟ لأنه لا مقارنة بين نصوص الصفات ونصوص المعاد. واضح؟ أعطيني، أنا عندي صفحة كم؟ 100. لأنه في عبارة هنا مع أني أولتها مع ذلك لا تستقيم. يقول هذا الدكتور عبد القادر الغامدي، يقول طبعا الجملة هذه، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، أنا كنت كتبت هنا أعظم، أي من جهة البرهان، أعظم من جهة البرهان. أولا إقحام هذه الجملة هنا ليس مناسبا أصلا. في المقارنة هذه يبين شيخ الإسلام أن أمر النصوص الصفات أعظم بكثير، وليس هناك مقارنة لا في العدد ولا في الوضوح. نأتي إلى هذه الجملة، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، لا تنسجم معه. نعم، يقول الدكتور عبد القادر الغامدي هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة التي وقفت عليها، مع أن السياق يقتضي أن يكون الكلام بالعكس فيكون، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار ما. جميل. وقد كثر الكلام حول هذه الجملة، وتأولها بعض الشراح تأويلا مخالفا للظاهر وبما لا يتناسب مع السياق، وأقحم البعض كلمة ليس ليكون الكلام ليس أعظم، والإقحام ممنوع، وكل هذا لأن العبارة على ظاهرها مناقضة للسياق، ولكن الصواب أن العبارة مقلوبة انقلبت على شيخ الإسلام بدون قصد، فالله أعلم. وأن الصواب على مقصده رحمه الله هو العكس، وهو وأن إنكار الصفات أعظم من إنكاره. كلام جميل. ويقول الدكتور عبد العزيز أيضا وقف طويلا مع هذه الجملة، يقول هذه العبارة إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات غير مستقيمة المعنى، وتناقضها ظاهر، فلا تتفق مع سياق كلام المؤلف هاهنا، إذ كيف يكون إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، ثم يكون إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات؟ واضح يا مشاهد؟ ويظهر أن الخطأ من النساخ، فابن تيمية قد قرر في غير موضع أن دلالة النصوص على الصفات أعظم وآكد وأكثر من دلالتها على أمور المعاد، وأن إنكار الصفات أعظم إلحادا من إنكار المعاد ومن تقريراته في ذلك، ثم ذكر بعض الأقوال التي توضح هذا. سبحان الله، أنا كنت استشكلت هذا وكتبت هذا، ماذا نقلته أو من عندي، أعظم أي من جهة البرهان، ولكن ما أقنعني هذا، فلما رجعت إلى هذا فما كتبه صحيح. هذا أيضا ما شاء الله اجتهاده جميل هنا. نعم عبد العزيز عبد اللطيف، تعليق له، تعليق على فتوى الحراوي. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو ما على ما أخبر به؟ هذا يؤول وهذا لا يؤول، كيف؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ذمهم على ذلك، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا، طبعا هذا قبل أن ينالها التحريف من متكلمة المعتزلة، وأشهرهم كما ذكرت لكم ابن ميمون اليهودي، هؤلاء اشتغلوا على التوراة، وتحريف الكتب عندهم من أسهل ما يكون. فاليهود المعتزلة، حرفوا أكثر، اليهود المعتزلة. أحد الإخوة أرسل لي فائدة، من أرسل الفائدة هذه؟ بارك الله فيك. فائدة جميلة، يقول أول متفلسف يهودي كان من؟ مبارك الصار. مبارك الصار. الصار، جزاه الله خير. أول متفلسف يهودي كان في القرن الثالث قبل الميلاد بعدما ترجمت التوراة إلى اليونانية، وأول بعض التوراة للتوفيق بين الفلسفة والتوراة، فأول مثلا يد الله، وقال المراد بنا قدرة الله، الموسوعة اليهودية. يقول أحد المستشرقين معظم اليهود تأثروا بالمعتزلة وعلم الكلام الإسلامي، يقول هذا أحد المستشرقين. طبعا هذا الذي يذكره شيخ الإسلام قبل التحريف، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وواقع التوراة في عهده، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم التحريف والتبديل، ولكن لم ينكر عليهم التحريف والتبديل في هذا الباب، لو كان حصل كان هذا أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك هذا اليهودي تعجبا منهم وتصديقا؟ يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. حديث متفق عليه. أي ذكر الكوثري وكثير من أن هذا الضحك كان للاستقباح والاستشناع والرد، ما أن في الحديث تصديقا لقوله في الحديث نفسه. وذكر الآية ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. يقول وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا، يعني يضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا منهم وتصديقا، يتعجب كيف أن هذا الحق بقي فيهم ما كثرة ما حرفوا وبدلوا. ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه، دائما يردون على أهل السنة بهذه الألفاظ تشبيه تجسيم ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال سبحانه ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لم يعيبهم على ما يعيب به المتكلمون أهل السنة والجماعة، لم يعيبهم على، ولكن عابهم في مثل هذه الأمور. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث وليس فيها تصريح، ومن هذا كله قبل التحريف، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، انفرد به أحدهما الذي هو القرآن، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. واضح يا مشايخ؟ هذا الصنف الثاني الذي هو أهل التأويل. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، هذا الصنف فيه شيء من الطرافة، هذا الصنف الأخير لا يخلو موقفه من الطرافة. هذا الصنف اللافتة الواضحة عنده تعظيم السلف، هذه السلف السلف السلف، ولكنه من أعظم الناس تحييدا للسلف وإبعادا للسلف وإساءة إليه بالنظر إلى المتكلمين في طوائف المتكلمين. لذلك سماهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، جهال ويجهلون، جهال ويظنون أن الصحابة أيضا جهال، بل قد يرون أن هذا واقع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما سيذكر شيخ الإسلام. فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، هم كثير، ولكن السبب ما أنهم ينتسبون إلى السنة ويعظمون السلف ويعظمون الانتساب إلى السلف ويحبذون الانتساب إلى السلف، مع ذلك ما الذي أوقعهم في هذا؟ لأنهم تأثروا بالمتكلمين وآمنوا بأصولهم، فلم يستطيعوا أن يجمعوا بين تلك الخرافات وبين ظاهر النصوص، لأن من يؤمن بأصول المتكلمين لا يمكنه أن يثبت تلك الصفات، فبقوا مترددين بين الانتساب إلى السلف وبين الواقع الذي آمنوا به. فماذا قالوا؟ قالوا احتراما للمتكلمين أن الظواهر غير مرادة، واحتراما للسلف قالوا الله أعلم، هذا هو موقف السلف. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الظاهر واضح في البطلان عنده، الظاهر واضح في البطلان عنده، فلو عرف لكان له موقف. الآن نقول للمتكلمين، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا ولم يدلنا إلى الصواب في هذا الباب؟ الآن نقول هذا لأنهم يقولون هناك معنى. نقول إذا كان المعنى الواضح الظاهر المتبادر من هذه النصوص باطلا، كان المفروض أن يدلنا إلى الحق، أليس هذه مطالبتنا؟ المجهل اختصروا، قالوا يا أخي هذه الألفاظ هي ألفاظ مجردة وليس هناك معنى. طيب ما يظهر منها باطل وليس هناك معنى وراء هذه الألفاظ، ولا تبحث عن شيء، لا تقول لي أين. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ما كان يدري. المقصود هو التعبد بالتلاوة. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه أو لا يعرف معناه. هم يلتزمون هذا لأنهم أمام أمرين أحلاهما مر بالنسبة لهم. إما أن يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذه الظواهر ظواهر التشبيه، طيب أين البيان والدلالة؟ وبالتالي ما كان. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يظنون هذا. فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. نعم، كثير من السلف وقف على لفظ الجلالة وهو وقف صحيح، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون، الواو للاستناف، والراسخون في العلم يقولون، والراسخون في العلم آمنا بالله، الواو للاستناف. وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه. التأويل له معاني، من معانيه التفسير، ومن معانيه الحقيقة التي انفرد الله بالعلم بها. وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا في أسئلة. أحسن الله عليكم، يقول السائل ما الفرق بين المجاز والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى معنى بعيد، في مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ هل من قال أن المعنى مجاز لا يرى أن الاستواء من معانيه الاستيلاء، فعدل إلى القول بالمجاز لعلاقة ما؟ ممكن تريد؟ ما الفرق بين المجاز والتأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الفرق بين التأويل والمجاز، كما يقول المناطق، العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص. التأويل عام، ومن وجوهه المجاز. المجاز والتأويل وجهان اليوم لواحد. المجاز تقنين للتأويل، من أفراد التأويل المجاز، تؤول بكذا وتؤول بكذا وتؤول بكذا، وكل تأويل له اسم. التأويل هنا استعارة، وهنا كذا، وهنا هنا مجاز، فهو تقنين للتأويل. واضح؟ نعم. تكمله السؤال. فهنا في الاستواء الاستيلاء فيه مجاز وفيه تأويل. أوله ولكن نوع التأويل هنا هو المجاز. يعني الذي قال أن المعنى مجاز لا يرى أن استواء من معانيه استيلاء. يعني لا يرى. المجازي يقول هو المجازي هو المؤول. أنا أؤول هنا ليش؟ لأن المعنى المتبادل للذهن وهو العلو والارتفاع لا يجوز أن يقال به. طيب كيف تؤول؟ أقول إن الاستواء مجاز عن الاستيلاء، هذا هو التأويل. يقول السائل صلى الله عليكم على الأشاعرة المتأخرون يقولون بقدم العالم؟ لا، قدم العالم لا يقول به أحد من المتكلمين حتى الجهمية المعتزلة لا يقولون بقدم العالم، ولكن هناك مواقف، هذه المواقف تستلزم أن يقولوا بقدم العالم مثلا، ولكن كلامهم في هذا واضح، هم لا يقولون بقدم العالم. نظرية الخلق هذه من النظريات التي مواقف المتكلمين فيها واضح بجهميتهم معتزلتهم كلهم. هذه النظرية من الفروق بينهم وبين الفلاسفة، أن نظرية الخلق عند المتكلمين واضحة. هذا العالم مخلوق وخالقه هو الله عز وجل، خالقه بالاختيار. أما الفلاسفة يقولون إذا هو خالق، ولكن كونه خالقا عندهم أنه علة للعالم، والصلة بين العالم وبين الخالق عندهم صلة العلة بالمعلول والمعلول بالعلة، وبالتالي العالم عندهم قديم، لأن العلة قديم لا يكون بينها وبين المعلول فاصل زماني، إلا الفاصل هذا يكون اعتباريا، في الحقيقة لا يكون. هناك مواقف عند المتكلمين، هذه المواقف تستلزم أن يكون العالم قديما، فلذلك نحن نذكره بهذه اللوازم الباطلة حتى يرجعوا إلى منها. مثلا الأشاعرة لما يقولون أن الله عز وجل سماعه وإرادته وكلامه هذا كله أزلي، وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يريد بمشيئته وقدرته ولا يبصر ولا يسمع، إنما هذا كله أزلي، مثلا كلامي الآن سمعه أزلا، معقول هذا؟ الأشعري لا يستطيع أن يقول أن الله عز وجل الآن يسمع، لا يستطيع، إذا كان يفهم مذهبه، لأن هذا فيه حلول للحوادث بذاته سبحانه، وهذا قول بحدوثه. كيف تقول أن الله عز وجل سمع كلامي في الأزل؟ هذا يستلزم أن أكون أنا أزلية. أن تكون المسموعات والمبصرات أزلية يستلزم. ومع ذلك قلت لكم هم موقفهم في قدم العالم واضح، أنه ليس قديما. أحسن الله إليكم. يقول كيف استعمل المتكلمون دليل حدوث الأجسام في التعطيل؟ نحن قلنا أن هذا الدليل له خمس مقدمات، طبعا هذا على الموقف المعروف عندهم، وإلا صاحب الجوهرة ذكر أن له سبع مقدمات، وأن من عرف هذه المقدمات دخل الجنة من أبوابها السبعة. إيش رأيكم؟ إذن الصحابة مساكين والله، لأني أجزم أن أحدا منهم ما كان يعرف عن هذا الدليل، لا عن مقدماته الخرافية ولا عن نتائجه ولا إذن أبو بكر الذي ينادى من جميع الأبواب رغم أن في كل من يتكلم فيه مسكين لا يدري سيختبر هناك عن دليل الحدوث ما يدري، هكذا ذكر هذا صاحب الجوهر. ولكن المعروف عندهم المقدمات خمسة، خلاصة هذه المقدمات أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. طيب الآن الصفات هذه، هل هذه صفات أو أعراض؟ المتكلمون الجهمية والمعتزلة قالوا الصفات ليست صفات، هي أعراض تعرض وتزول، وهي تدل على الحدوث، من يتصف بالصفات فهو حادث. ونحن في هذا الدليل قلنا أن الله عز وجل قديم لأنه ليس فيه ما هو حادث، فأنت لما تقول يتكلم معناها أنه حادث، لا يكون هناك فرق بينه وبين العالم، ولا يكون محدثا للعالم، يكون حادثا مثل العالم. الشاعر قال لا، هذه الصفات، هناك بعض الصفات هي صفات وليست أعراض، وهي الصفات السبع، أنا لا أسميها أعراض لأنها ليست مما يعرض ويزول، ولذلك يجعلها أزلية بحتة، الصفات التي يثبتها يجعلها أزلية بحتة، فيستثنيها من كونها أعراضا. أما بقية الصفات يبقيها على الأصل، يبقيها على الأصل هي أعراض، وبالتالي لا أثبتها. فالإشكال أن كل من يعطل شيئا يجعله عارضا وهو حادث، واتصاف الله عز وجل به حلول للحوادث بذاته. واضح؟ دليل في التعطيل واحد. أيضا أي يدعون أنها أزلية بحتة، يدعون أنها أزلية بحتة، ولذلك ينفون الجانب المتعلق بالمشيئة والقدرة منها، صفة الكلام أزلية بحتة. أحسن الله إليكم. يقول سأل ما يراد اليوم بتسمية الحنابلة الجدد؟ نعم، ما يراد اليوم بتسمية الحنابلة الجدد؟ حنابلة الجدد، ليس هناك حنابلة جدد، أو لا ليسوا، استسمحكم في هذا التعبير، ليش حنابلة؟ الحنابلة سموا حنابلة ليش؟ نسبة إلى من؟ الإمام أحمد، مذهبه واضح، وهو من الأئمة الذين دونت أقواله بالتفصيل. فرق بينه وبين الإمام أحمد وبين الإمام أبي حنيفة في هذا الباب، الإمام أبو حنيفة لم يؤلف كتابه الفقه الأكبر والأبسط، وهذا ليست، هذه الكتب ليست له، لا تثبت عن الإمام أبي حنيفة، لأن هناك عبارات لم تكن أصلا نشأت في ذلك. الإمام أبو حنيفة ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، بعض العبارات المستخدمة الموجودة في الكتاب نشأتها بعد وفاة الإمام أبي حنيفة، الكتب ليست له. أوثق وثيقة في عقيدة الإمام أبي حنيفة متن الطحاوية، أوثق وثيقة، ففي شيء في التعرف على مذهب الإمام أبي حنيفة لابد أن تتعرف. أما الإمام أحمد سبحان الله أقواله بالتفصيل مدونة، وامتحن في هذه المسائل والمحنة في مسألة الكلام تكفي كونه واضحا في هذه المسألة. المحنة إذا قيل المحنة هي المراد. تأتي الآن أنت تلعب على هذا الحبل وتظن أن الناس كلهم ما يفهمون، ولا بد أن يفهم عن طريقي جهلا. اطلعت على كتاب لأحدي يقول لا بد أن نفهم كلام المتقدمين، واحد الغزي فزي، لا بد أن نفهم كلام المتقدمين على ضوء ما يشرحه المتأخرون. أنت هذا مذهبه وهذا مذهبك. هم يرون أن فهم كلام الأئمة المتقدمين لا بد أن يكون عن طريقهم هم. خرافة، خرافة جديدة. وللأسف المذهب الإمام أحمد هنا هو الضحية. والإمام أحمد ليس بالحنابلة ترى، هو إمام أهل السنة والجماعة، فمن يحتكره لا يعرفه، لا يعرفه. كذلك بقية الأئمة، تجد الشوافي الآن سبحان الله وقعوا فيما كان يحذر منه الإمام الشافعي، حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في العشائر وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا حكمي في من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. طيب أنت الآن إيش علمك هذا كله؟ هو الذي حذر منه الإمام الشافعي. فإما أن تكون شافعيا صح العقيدة وفي، وإما أن لا يشرفك الانتساب إليه، أو العكس أبدا لا يشرف الإمام انتساب أمثالك إليه. كن شافعيا، كن حنفيا في العقيدة وفي، وإلا أترك. بعض الإخوة يظنون أن انتسابه إلى هذا يخول له أن يحتكره، هذا من جهله. هم أئمة أهل السنة كلهم وخاصة الإمام، هذا لقبه إمام أهل السنة. إذا قيل إمام أهل السنة فالمراد هذا يخرج منه، لأنه في كثير من الوصول خرج من أهل السنة. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، لماذا أهل الكلام يصفون شيخ الإسلام بالتجسيد؟ لماذا أهل الكلام يصفون شيخ الإسلام بالتجسيد؟ لا يصفونه فقط، هم يصفون أهل السنة عموما، لأن إثبات العلو مثلا تجسيم عندهم. هم يرون أن إثبات العلو تجسيم، كل ما يشار إليه جسم عندهم. من طبعا هم اختلفوا في تعريف الجسم، اختلفوا على أقوال كثيرة، واتفقوا على هذه النتيجة لأنها هي المهمة عندهم، أن كل ما يشار إليه جسم، وبالتالي لا يمكنك أن تثبت العلو، لأن العلو في جهة وهذه الجهة سيشار إليها، وكل ما يشار إليه جسم، وبالتالي الجهمية والمعتزلة أنكروا العلو. جاء الكلابية أوائلهم يثبتون العلو إثباتا صحيحا، لأنهم يثبتون صفة العلو. أوائل الأشاعرة يثبتون العلو إثباتا صحيحا، لأنهم يثبتون صفة العلو، يثبتون الرؤية أصلي. يثبتون الرؤية. المتأخرون يثبتون الرؤية، ولكن رؤية إلى غير جهة. رؤية إلى غير جهة، الرؤية إلى غير جهة، هذا علم. أنا الآن أدري عن الشارع الذي مررت منه وجيت، علمي به ليس رؤية الآن، ليس كذلك، هذا علم. ولذلك كثير من المتأخرين مثل الآمدي والرازي وغيرهم أولوا رجعوا في الرؤية إلى مذهب المعتزلة، لأنهم ينكرون العلو. لماذا ينكرون العلو؟ لأن العلو لا يكون إلا في جهة إلا في مكان ويشار إليه، وكل ما يشار إليه جسم عنده. نعم. هناك تقسيم عند الفلاسفة، هذا التقسيم، هناك جسمانيات وهناك معقولات، هناك جسمانيات وهناك معقولات، واختلفوا في الإنسان هل هو من أولئك أو من هؤلاء. طبعا هذا الاختلاف ذكره الرازي في كتابه أساس التقديس، ورجح أن الإنسان هل هو حقيقة في الروح والبدن تابع له، أو حقيقة في البدن والروح تابع له. مذهب المتكلمين الثاني أن الإنسان حقيقة في البدن والروح تابع له. مذهب الفلاسفة الأول أن الإنسان حقيقة في الروح والبدن تابع له. وكما قلت لكم المتأخرون بدأوا يميلون إلى مذاهب الفلاسفة أكثر، منها هذا ذكر الرازي أن الراجح أن حقيقة الإنسان الروح، وبالتالي ذكر أن الإنسان لا يشاهد، الإنسان لا يشاهد، لا يمكن أن تشاهد الإنسان، هذا ذكره في أساس التقديس، هكذا يقدس الله عز وجل. لماذا؟ لأنه جعله في خانة المعقولات، نفس الخانة فيها الله عز وجل، وبالتالي نفس الإنسان، الإنسان عنده لا يشاهد، لا فوق لا تحت. طيب أنت الذي أشاهدك إن لم تكن إنسانا فهذا التقسيم موجود عندهم، وهذا التقسيم للأسف نجده عند الأشاعرة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما المراد بأهل الكلام، ما مراد أهل الكلام بالحشوية، ما مراد أهل الكلام بالحشوية؟ بالحشوية يقصدون بهم أهل السنة والجماعة وخاصة المحدثين، حشوية من الحشو، لا يميزون بين الحق والباطل وبين ما يهتم به وبين حشو، حشوية من الحشو. أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة للشهرستاني يمثل أي طبقة من طبقة الأشاعرة وكذلك الرازي؟ الرازي من الطبقة الأخيرة. الشهرستاني توفي سنة 543 في أو 44، وهو في الطبقة الثانية. الرازي من الفلاسفة. الشهرستاني من الطبقة الثانية. المعتزلة. نعم. والرازي. الاعتزالية. والرازي يعتبر من فلاسفة الأشاعرة. أي الرازي إمام الطبقة الأخيرة. إمامه. نعم. يقول السائل صلى الله عليه وسلم ما المحاذير في إطلاق لفظ واجب الوجود في حق الله عز وجل إن لم يبين المعنى المقصود؟ هم يقولون أن من معاني واجب الوجود، يربطونها بالتركيب، من معاني واجب الوجود نفي الصفات، وإذا ربطنا هذا المصطلح بمفهومهم فيه محاذير. أما إذا اقتصرنا لأن معنى واجب الوجود أنه لا يحتاج في وجوده إلى غيره، وكل من سواه محتاج في وجوده إليه، هذا المعنى صحيح. أحسن الله عليك. على كل الأحوال هذا ليس من الأسماء الحسنى. في كتاب أقسام اللذات قرأت له ويا واجب الوجود، سبحان الله. عدد منهم ذكروا أن واجب الوجود من الأسماء الحسنى، المتكلمون الذين ألفوا في هذا اللغة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سأل ما الفرق بين الآيات والمخلوقات؟ بين الآيات والمخلوقات. ليس هناك فرق، المخلوقات هي آيات، أدلة، الآيات هي الأدلة القاطعة التي تدل على المطلوب. المخلوقات آية وأدلة. لذلك يقول الله عز وجل: وقل انظروا ماذا في السماوات وما في والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومن أهم سبل الترسيخ اليقين النظر في المخلوقات لأنها آيات. أما الملحد: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المخلوقات كلها آيات أدلة تدل على وجود خالقها ومبدعها. كيف كل مخلوق آية. نعم. وليس كل آية مخلوق، فلا يكون كلام الله وآية مخلوق. هذا يخلط بين معنيين من معاني الآيات. الآيات منها كونية ومنها شرعية. الآيات الشرعية هي كتب الله عز وجل. نحن نتحدث هنا عن الآيات الكونية. ففي خلط بين المعنيين. أحسن الله إليكم. يقول سؤال: هل هي قاعدة مضطردة كل معطل مشبه وكل مشبه معطل؟ لا. إيه شرحنا هذا أمس، هذه قاعدة مضطردة، كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل الفطرة هي الإسلام بالمعنى العام أم بالخاص؟ كيف الخاص يعني؟ يعني الإسلام الخاص والعام. الفطرة إذا قلنا هي الإسلام، نقول هي الإسلام العام أم الإسلام الخاص؟ يعني الإسلام اللي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أم الإسلام الذي يكون هو التوحيد؟ لا، هي بالمعنى على هذا التفصيل الإسلام العام. الإسلام العام هو دين الأنبياء كله. فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله أعلم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يصح الاستدلال بحديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة؟ الاستدلال بهذا الحديث على الرؤية؟ أحسن الله إليكم. يقول سأل: هل وصلنا شيء من كتب بشر المسلم؟ هل يدخل فيه نفسه؟ الله أعلم. ما يظهر. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وصلنا شيء من كتب بشر المدريسي؟ هل وصلنا شيء من كتب بشر المدريسي؟ لا، إلا هذا الذي رد عليه الثلجي، الذي رد عليه الإمام الدار. أنا لم أطلع على شيء، ما أطلعت على شيء. شيخ، نختم بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأشاعرة كم طبقة وهل كلهم يؤولون الصفات؟ نعم، كلهم يؤولون الصفات، وهم في تأويلهم درجات. هم ثلاث طبقات. الأشعري نفسه له ثلاث طبقات، والأشاعرة لهم ثلاث طبقات. الأشعري في طبقاته الثلاث من الأسوأ إلى الأحسن، والأشعري في طبقاته الثلاث من الأحسن إلى الأشعر. أنا أخذت الأشعري نفسه رحمه الله كان معتزليا ثم كلابيا ثم سلفيا. الأشاعرة بدأوا من المرحلة الكلابية، كانوا كلابية ثم معتزلة ثم فلسفية، كلابية اعتزالية فلسفية، وكلهم يؤولون. ولكن هناك تفاوت. في الطبقة الأولى كانوا يثبتون الصفات الخبرية من حيث الجملة، وهذا ذكره شيخ الإسلام في كثير من كتبه، وزعم هذا الغزي أنه يستدرك على شيخ الإسلام في كتاب طويل له، في كلام طويل له. الطبقة الأولى كانوا يثبتون الصفات الخبرية، ومما دندن حوله أيضا أن إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة، وهذا نحن نذكره أيضا فعلا، إثباتهم ليس كإثبات أهل السنة، ولكن نحن نتحدث عن الإثبات يثبتون. الطبقة الثانية بدأ عندها تأويل الصفات الخبرية، وهي تبدأ من الجويني. الطبقة الثالثة مع التأويل بدأوا يتفلسفون أكثر. الطبقة الثالثة التأويل موجود عندهم في جميع طبقاتهم. جزاكم الله خير. الله أعلم.